الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وذكرنا وقراءة القرآن، واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحة العرض على الله ونصبت الموازين وتطايرت الصحف ووقفنا في محكمة العدل الإلهية الكبرى وذهلت كل مرضعة عما أرضعت ووضعت كل ذات حمل حملها ورأيت الناس سكارى وما هم بسكارى. كان للعبد محاميان يدافعان عنه امام الواحد الديان. اما اولهما فالقرآن الكريم واما ثانيهما فالصيام. فماذا يقول القرآن في دفاعه وماذا يقول الصيام في دفاعه امام الحاكم الاعلى امام القاضي الذي يعلم السر واخفى امام علام الغيوب؟ ماذا يقول القرآن دفاعا عنك يا مسلم امام الله؟ يقول القرآن: يا ربي لقد منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا ربي منعته الاكل والشهوة نهارا فشفعني فيه. فيقول لهم الله: قد شفعتكما فيه. يا الله، يا لله، يا لها من محكمة. يا لها من محكمة لم تشكل بقرار جمهوري ولا ملكي. ليس رئيسها فريقا ولا لواء. يا له من يوم، يا له من يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا رب يا رب يا رب، القرآن ينادي على الله والله هو الحاكم. لا يقول القرآن: يا حضرات القضاة والمستشارين، فليس هناك في هذه المحكمة قضاة ولا مستشارون، لأن قاضيها ليس في حاجة إلى أن يستشير أحدا، فهو خالق الكل. يا رب، يا رب لقد منعته النوم ليلا فشفعني فيه. هذا هو القرآن. ينادي الصيام على رب العزة ويقول يا رب وانا منعته الاكل والشهوة نهارا فشفعني فيه. فماذا يقول خالق الاكوان ومبدع الانسان ومعلم الناس القرآن؟ ماذا يقول معلم الانسان كتابه العزيز بعد ان يسمع دفاع المحاميين على مستوى محكمة العدل الالهية الكبرى؟ هل يقول لهما ان الحكم بعد المداولة او ان القضية تؤجل لنظر الاوراق والمستندات؟ ان الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. يقول لهما لقد قبلت شفاعتكما فيه. الهي الهي نوح الحمام على الغصون شجاني وراى العزول صدابتي فبكاني. ان الحمام ينوح من الم النوى وانا انوح مخافة الرحمن. وانا انوح ان الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف انساك يا من لست تنساني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الذي ملأ قلوب المؤمنين يقينا في الله. اسمع الى شفيع الامة وهو يقول لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. ولو عرفتم الله حق معرفته لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. يا رسول الله يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله اعد الحديث على اسماع الامة. اسمعوا هذا الكلام فانه نور خرج من اشرف فمن عرفه الوجود. لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. سيدي يا نور قلبي يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيت الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إذا كانت فرائض الإسلام خمسا فما هي أخفها؟ ما أخف العبادات التي بني عليها الإسلام؟ معاشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس المتم الثلاثين والمئتين أطير بحضراتكم إلى قاعة المحاضرات الكبرى في كلية الصيام، حيث لقاؤنا مع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أخف العبادات الخمس الصيام، وهذا هو الجواب على السؤال الذي طرحناه آنفا عندما قلنا إن الصلاة والزكاة والحج انتشر ذكرهما في طول القرآن العظيم وعرضه، لأن الصلاة تكرر كل يوم خمسة، ولأن الزكاة عبادة مالية والمال عزيز على النفس وشقيق للروح، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة، هي القناعة تحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطب والكفن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، انظر إلى الذين أودعوا الملايين، بل أودعوا البلايين في البنوك هناك خوف الموت وخوف الفقر، انظر إليهم أين ناموا، انظر إليهم وتأمل قبورهم، وإذا ما وقفت على القبور فقل لمن الملك اليوم. الله الله الله، اذهب الى هناك فبينك وبين قبورهم عدة مترات، انظر الى هناك حيث ينام كبيرهم في كبر القبة، وقف على هذا القبر وناد على صاحبه الذي كثيرا ما صاح وقال انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة، وهو يعلم انه لا خالق الا الله. أين ينام؟ أين ينام الذي كثيرا ما انحنت أمامه الجباه العوالي؟ أين ينام الذي كثيرا ما انحنت له رؤوس شابة وأخرى غزاها الشيء؟ أين ينام الذي ركع له الراكعة كل يوم ولم يركعه لله مرة. اين ينام؟ اين ينام؟ الله الله. يا مالك الملك، اين ينام الذي سجد له المنافقون في ارض النفاق وما زالوا يسجدون؟ اين ينام الذي وقف امام قبر لينين ذات يوم وقال ساعتقل كل من سبق اعتقاله، واقسم بالله انه لن يعفو عن احد هذه المرة؟ فمات وخرج الذين اقسم عليهم الا يعفو عنهم، لان المقادير لا يملكها الا واحد هو الواحد. اذهب الى قبره، اذهب الى قبره وناد عليه، وناد عليه. اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المذل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اذهب الى القبور. اين العظمة؟ واين السلطان؟ واين الجاه؟ من هنا جاء الوعد والوعيد للزكاة، وعد بالجنة لمن اخرجها، ووعيد بالنار لمن بخل بها وكنزها. وانتشرت ايات الحج في القرآن، لان الحج عبادة بدنية ومالية، ففيها السفر، والسفر فيه ما فيه، كما قال الحبيب المصطفى: السفر قطعة من العذاب. قالت عائشة: ولولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقلت ان العذاب قطعة من السفر. اما الصيام فهو اخف العبادات، شهر عبارة عن ايام معدودات قد لا تزيد على 29 يوما، وعبادة سنوية لا تتكرر في العام الا مرة، وفي نفس الوقت لا تكلفك مالا ولا تكلفك سفرا، بل ان الله جل جلاله اباح الفطر للمسافر سفرا شرعيا. ومن هنا فان رمضان لما كان خص العبادات اصبح المقام لا يقتضي تكرارا ولا توكيدا ولا انتشارا، فيكفيك ان تسمع قوله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتعالوا بعد ذلك ايها السادة الاعزاء لنرى التخفيفات الالهية في هذه الفريضة. اول تخفيف قوله تعالى لعلكم تتقون، ففي الصيام تقوى. ومن منا يكره التقوى؟ من منا لا يريد ان يكون تقيا؟ التخفيف الثاني قوله جل جلاله اياما معدودات، سرعان ما تنتهي، وقد مضى منه حتى الان 12 يوما مرت كانها نسيم الفجر. هل شعر احد بمرورها؟ مرت مرور السحاب دون ان يدري بها احد. ثم بعد ذلك ياتي التخفيف الثالث، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اما الصلاة وغيرها فلا يجوز تأخيرها ولا تأجيلها. اما فريضة الصيام فمن لم يستطع ان يدخل الامتحان في الدور الاول فان الله تعالى قرر في وزارته التربوية العبادية ان له دورا ثانيا يدخله بعد ان يشفيه الله وبعد ان يعود المسافر من سفر. التخفيف الرابع، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اي اذا كان الانسان شيخا كبير السن او كانت المرأة عجوزا كبيرة السن لا تقوى على صيام رمضان ولا تقوى على قضائه بعد العيد، فان الله يبيح للشيخ الكبير والمرأة العجوز ان يفطر ويطعم عن كل يوم في رمضان مسكينا، ويكون هذا الاطعام بديلا عن الصيام. فالمريض مرضا لا يرجى منه الشفاء، او المريض مرضا يحتاج الى غذاء، الله اباح له الفطرة واوجب عليه الفدية وقدرها اطعام مسكين واحد عن كل يوم من ايام رمضان. فاذا لم يقدر على الفدية كان فقيرا ولا يقوى على الصيام لكبر سنه او لمرض مزمن معه، ولا يقوى على اطعام المسكين لانه هو المسكين، فماذا عليه؟ عليه ان يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، عليه ان يستغفر الله يجب الله غفورا رحيما. وبعد ذلك يأتي التخفيف الخامس، اذا كانت الزوجة حاملا او مرضعا وخافت على نفسها او على ولدها من الصيام، فان الشرع يبيح لها الافطار مع قضاء الايام التي افطرتها. أبعد هذه الرحمة رحمة؟ أبعد هذا التخفيف تخفيف؟ تقوى وأيام معدودات وإفطار للمريض والمسافر وإفطار مع الفدية للذين لا يقدرون على الصيام أبدا، ورخصة للحامل والمرضع مع قضاء ما افطرتا. خمسة تخفيفات تكرم بها الغفور الرحيم على عباده. ولقد صدق ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: قرأت القرآن كله فما وجدت ارجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فشاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وانا قرأت القرآن كله فما وجدت ارجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان: وانا قرأت القرآن كله فما وجدت ارجى من قوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وقال علي بن ابي طالب: وانا قرأت القرآن كله فما وجدت ارجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. ادعوك ربي كما امرت تكرما فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. الله الله. ثم انتقل بحضراتكم بعد ذلك الى مشهد من عبادة الحبيب المصطفى لتروا مدى الرحمة الاسلامية بالعباد، لتروا حقيقة قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، لتروا حقيقة الحديث الذي رواه ابو بكر عن سيدنا محمد عن الامين جبريل عن رب العزة انه قال في حديث جليل: اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. فهل نحن رحمنا خلق الله؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام فتح ابواب الجنة الثمانية، فتح ابواب الجنة الثمانية امام رجل اشتد به العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم رقي فوجد كلبا، كلبا يلهف التراب الندي من شدة الظما، كلبا يلهف الصرى. فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، اي لقد عطش مثل ما عطشت. فنزل البئر فملأ الخف ثم اداه من الكلب فشرب حتى روي. فماذا حدث؟ شكر الله له صنيعه فغفر له وادخله الجنة بسبب كلب، بسبب كلب، لا بسبب انسان عاقل، بسبب كلب، حيوان اذا دخل البيت منع ملائكة الرحمة من دخول البيت. الكلب، ومع ذلك فإنه يحس كما نحس ويتألم كما نتألم ويبكي بغير دموع ويتوجع ولا يكاد يبين. سقاه وهو عطشان فشكر الله له صنيعه فغفر له فأدخله الجنة. ويفتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب النار او ابواب النار السبعة امام امرأة. لماذا؟ ما حيثيات الحكم في محكمتك يا سيد المرسلين؟ هل زنت؟ هل سرقت؟ هل شربت؟ هل اكلت الربا؟ لا. اذا فلماذا تدخل النار من اوسع ابوابها؟ لانها حبست حبستها في سجن فرى، في سجن ابي زعبل، في السجن الحربي، في معتقل القلعة حيث جهنم وساءت مصيرا. واسألوا الذين دخلوا السجون فأنا من الذين تشرفت بدخولها وعرفت ما هي سجون مصر وكيف تحطم فيها الكرامات وتداس فيها على الأعراض. لماذا دخلت هذه المرأة النار وهي لم تزني ولم تسرق ولم تشرب الخمر ولم تأكل الربا ولم تؤذي جيرانها؟ لأنها حبست هر حبست في الزنزانة رقم لا، علقتها من رجلها وظلت تضربها بالصياط. لا، نفخت بطنها بالمنفاخ. لا، كوتها بمكاو الحديد. لا، اطفأت احقاب السجائر في المواقع الحساسة من جسمها. لا، وضعت راسها في طوق من حديد. لا، ارايت للانسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ ارايت بالانسان يوضع راسه في الطوق حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ أنت الحكم العدل وأنت المنتقم الجبار في نفس الوقت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دخلت النار في هرة، في هرة. اسمعوا هذا الكلام بآذان القلوب قبل ان تسمعوه بآذان الجوارح. الرسول صلى الله عليه وسلم يصدر حكمه مستمدا من الله على امرأة دخلت النار من ابوابها السبع بسبب انها حبست هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يرحم الله اياما قضيناها في ابي زعبل وجاء علينا رمضان فكنا نلتقط اللقم من صفائح الزبالة، وكان بعضنا واقسم بالله غير حانث كان بعضنا قد اشتد به العطش ولم يجد قطرة ماء واحدة، فكان يذهب الى دورات المياه ليشرب من ماء المجاري. وكان نشيدنا لا اله الا الله. انا اعلم الناس بسجون مصر، وانا اعلم بما يدور وراء قضبانها، لا تنزع الرحمة الا من شقي، ومن لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وانا اشهد الله وملائكته وانبياءه وحملة عرشه وجميع خلقه انه لن يرحمنا من هذا البلاء والوباء الا اذا اصطلحنا مع الله صلحا لا بالشفيه ولا رياء. من الذي يرحم اخاه؟ من الذي يرحم اخاه في شتى مواقع الارض؟ امام الجمعية وطوابيرها يداس الضعفاء تحت الاقدام، وعلى محطات المواصلات يداس الضعفاء تحت الاقدام، وفي قضاء المصالح وامام المكاتب المكيفة يداس الضعفاء بالاقدام. والرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان اذا اراد ان يتحرك مع الجيش لغزوة من الغزوات كان يقول احضروا لي ضعفاءكم فيحضرونهم، فيقول الرسول للضعفاء اننا قادمون على سفر فاسألوا الله لنا ان ينصرنا. يا سيدي، يا سيدي، انا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي، يا سيدي، انا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي، كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. ائتوني بضعفائكم قبل ان يصدر الامر الى الجيش بالتحرك لخوض المعارك، ائتوني بضعفائكم فيأتي الضعفاء. فينظر الرسول الى ذوي العاهات والمرضى واهل البلاء. الرسول الذي اذا دعا دعوة انفتحت لها ابواب السماء واستقبلها الرحمن، ومع ذلك ينظر الى الضعفاء والمصابين واهل البلاء ويقول لهم انا قادمون على سفر فاسألوا الله لنا ان ينصرنا. رحمة، رحمة. اما نحن فقبل ان نخوض الحرب نملأ بقاع الارض ظلم، في سنة 54 فتحت السجون والمعتقلات لكل موحد، فوقعت النكسة الأولى في سنة 56، وفي سنة 65 أعادت المعتقلات والسجون فتح أبوابها، فجاءت النكسة الكبرى في سنة 67. ونحن إن لم نرجع إلى الله ونأخذ العبرة مما مضى، فالله لن يتنازل عن عرشه أبدا، ولن يفنى ولن يموت أبدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم أعم من الشرك، والشرك نوع من الظلم. ولذلك قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل إن الظلم لشرك عظيم، فحكم على الشرك بأنه ظلم، والمحكوم به دائما أعم من المحكوم عليه. فالشرك نوع من الظلم. إن الرسول يسأل الضعفاء وأهل البلاء أن يدعو الله له، ثم بعد ذلك ينظر إلى أصحابه والعجب يتطاير على وجوههم. الرسول يسأل غيره أن يدعو له، فيزيل الرسول هذا العجب العاجب بكلمة واحدة فيقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. النصر والرزق بالضعفاء. واسمع قوله تعالى في حديث قدسي جليل وعزتي وجلال: لولا اطفال مربع وبخائم رتع وشيوخ ركع لصبغت عليكم العذاب صبا. اطفال وشيوخ كبار السن وبهائم لصبغت عليكم العذاب صبا. ثم اسمع الى قول الباري جل شأنه في حديث اخر وهو يقول: اني لاهم باهل الارض عذابا. فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنه. أيها السادة الأعزاء، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يسمى صيام الوصال. فما هو صيام الوصال؟ هذا سؤال أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة بإذن الله، فإن الشمس تتحرك في سمائها وعقارب الساعة تدور في مينائها ودقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها ثيابي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى. الذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ما زالت الايام شيمتها الغدر وبعد صفو الليالي يحدث الكدر. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بنى محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. معشر المسلمين الاعزاء، كان للنبي صلى الله عليه وسلم صيام يسمى صيام الوصال. فما هو صيام الوصال؟ صيام الوصال كان النبي يصل الايام بعضها ببعض 3 ايام او 5 ايام يظل فيها صائما لا يأكل ولا يشرب لا ليلا ولا نهارا. لا يفطر عند غروب الشمس، لا يفطر عند غروبها، ولا يأكل قبل الفجر لقمة السحور، انما يظل ممسكا عن المفطرات طوال هذه الايام 3 او 5. فاراد الصحابة عليهم رضوان الله ان يصوموا صوم الوصال كما صامه الحبيب. فماذا قال النبي؟ ماذا قال لهم السيد الجليل عليه الصلاة والسلام؟ غضب، وغضب غضبا شديدا، ونهاهم عن وصل الصيام. قالوا فما بالك تصل انت يا رسول الله؟ فقال لهم الحبيب ومن منكم مثلي، انني ابيت يطعمني ربي واسقيني. يا رحمة، يا رحمة للعالمين. ومن منكم مثلي، انني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلماذا نهاهم؟ لماذا لم يدعهم يصومون صوم الوصال؟ هذا سؤال. انه وصل، فلماذا لا يدعهم يصلون كما وصل حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ ان ده للرسول نظرة بعيدة المدى، ان للرسول نظرا صائبا وفكرا ساقبا ورأيا عبقريا فذا. لماذا لم يدعهم يصلون الايام بعضها ببعض كما وصلها سيادته؟ لماذا؟ لان الرسول خشي انهم وصلوا الصيام ان ينزل الامين جبريل بامر من الله فيفرض عليهم وصل الصيام فيشق ذلك على الأمة. واذا استطاعوا ان يصلوا هم لأنهم مع رسول الله وحول رسول الله يحيطون به كما يحيط السوار بالمعصم أو النجوم بالقمر. فقد يأتي بعد ذلك أقوام لا يستطيعون وصل الصيام لأنهم لا يصومون أصلا. فمن هنا نهاه وشدد في النهي عليه، نهاه وشدد عليه، وبعد هذه التخفيفات كلها أياما معدودات وتقوى، ورفع الحرج عن المريض والمسافر، والفدية لمن لا يستطيع الصيام أصلا، والفطر للحامل والمرضى. فما جزاء من تعمد إفطار يوم من رمضان بغير عذر؟ اسمعوا هذه الاحكام جيدا، وبعد ان تسمعوها اسمحوا لاعينكم ان تدمع ولقلوبكم ان تخشع لما صار اليه حال المسلمين المفطرين بغير عذر وبغير رخصة. لا هم مرضى ولا مسافرون ولا عاجزون ولا هم حوامل ولا مرافع، وانما افطروا لانهم يكرهون الله ورسول الله ويكرهون كل ما جاء عن الله ورسوله. اسمعوا الاحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من افطر يوما واحدا من ايام رمضان بغير عذر ولا رخصة رخصها الله لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله. ولو صام الدهر كله. انتقل بعد ذلك الى اقوال علماء المسلمين. اجمع علماء المسلمين على ان من افطر رمضان عامدا كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. انتقل بعد ذلك الى رأي الامام ابن حزم. يقول ابن حزم: ذنباني لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله. ذنبان لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله: رجل اخر الصلاة حتى خرج وقتها، ورجل افطر يوما عامدا في رمضان. هذه احكام الله واحكام الاسلام في الذين يفطرون عامدين متعمدين. فكيف صار حالنا الى هذه الاحوال، والى اي برك نزلنا بين الامم؟ اسمعوا ما نشرته صحفنا هذا الاسبوع، نبأ يهتز له القلب وجلا وخجلا وحزنا واسا ولوعة وجوا. القوات الاثيوبية، القوات الحبشية في حربها مع الصومال ضربت مسجدا للمسلمين يصلي فيه المسلمون في رمضان، دمرته بالمدفعية الثقيلة، فكان عدد القتلى 1000، 1000 مصلي. تضربهم مدفعية الحبشة. وكلنا يعرف ما الحبشة. الحبشة هي عبارة عن عاصمة الصليب في افريقيا، وعلى رأسها الان رجل شيوعي احمر، فلقد توافق الصليب مع الشيوعية في الحبشة مع منجستو، واسمه فيه حروف النجاسة كلها. اتفق الالحاد مع الصليب فدمر مسجدا يصلي فيه 1000 مصلٍ، فخر عليهم السقف من فوقهم بعدما تهاوت جبرانه. فماذا كان موقف المسلمين؟ هذا هو السؤال. احترق المسجد الاقصى في 21 اغسطس سنة 69، وقلت لعل المسلمين على الاقل يظهرون بمظهر الحزن ولو يوما واحدا، لعل دور اللهو والسينما تغلق ابوابها، لعل الخمارات تستحي حدادا على حرق المسجد الاقصى. فما رأيت في المجتمع الاسلامي شيئا تغير عما كان. 1000 مسلم يقتلون داخل المسجد بمدفعية الحبشة، وهم يذكرون الله ويوحدون الله. انهارت عليهم المباني فقتلوا جميعا ولم ينجو احد. وفي رمضان فماذا كان موقف الامة الاسلامية؟ لا شيء، صمت كصمت القبور، سلبية قاتلة، لا حراك، جثة هامدة لا حياة فيها. 1000 مليون مسلم يقتل من بينهم 1000 مسلم يوحدون الله في بيته. وفي رمضان هل احتجت احدى السفارات في اي دولة من الدول الاسلامية؟ هل احتجت بورقة لا تساوي قرشا لدى سفارة الحبشة؟ لا، لم يحدث هذا. ورجعت بالذاكرة ايام الخلافة الاسلامية، يوم وقف ابو بكر الصديق امام كسرى عظيم الفرس، كانت لهم عزة لانهم عرفوا الله، فضربت علينا الذلة لأننا نسينا الله. كانت لهم عزة وكانت لهم صولة وكانت لهم جولة وكانت لهم صيحة وكانت لهم صرخة لأنهم عرفوا الله فعرفهم الله. ضربت علينا الذلة وهن على الناس، وتفرقنا وتبددنا وتشتتنا لاننا نسينا الله. كسرى عندما تكبر على الله واراد ان يدمر دولة الاسلام على الحدود، ارسل اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه انذارا شديد اللهجة، وقال له يا كسرى كيف تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين؟ تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين مرة من صلب أبيك ومرة من رحم أمك وكلاهما من مجرى البول وكلاهما من مجرى البول كما قال الحسن البصري رضي الله عنه عجبت لك يا ابن آدم تتكبر على الله وأنت حفنة من التراب تداس بالأقدام أولك نطفة مزرة وآخرك جيثة قذرة خالد بن الوليد هو أستاذ السرعة في الحرب أستاذ السرعة في الحرب دمر الروم والفرس في 11 شهرا وتحرك خالد على رأس جيش قال له أبو بكر الصديق يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة ويرسل انذارا الى كسرى يقول فيه يا كسرى اسلم تسلم والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله وارسل الى حاكم الصين يطلب منه المدد والنجدة فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها الله اكبر الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا الله اكبر الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده قرأ الصباح فأصفر قنديلة الله أكبر الله أكبر يا خالد يا خالد الزك يا خالد في الجنة الله أكبر الله أكبر وأنت على فراش الموت يا خالد تبكي بدموع الأسى وتقول ها انا فاموت على فراشي كما يموت البعير وقد خضت 100 معركة في سبيل الله وليس في جسمي قيد شبر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم اموت على فراشي كالبعير وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت اعين الجبناء الله اكبر يا خالد كم مليون من الجنيهات تركها في بنك سويسرا كم قصرا تركها خالد ما هي تركة خالد الذي فتح الارض مشرقا ومغربا الذي اعلى راية التوحيد في كل مكان في هذه الارض ماذا ترك ماذا ترك من الدولارات ماذا ترك من السلين ماذا ترك من الفرنك السويسري او الفرنسي ماذا ترك من المارك الالماني او الين الياباني ماذا ترك من الدنانير والدراهم العربية ماذا ترك ترك شيئين اثنين تبرع بهما قبل ان يموت اتدرون ما هما سيفه وفرسه سيفه وفرسه ومات ألف مسلم يقتلون بالمدافع الحبشية داخل جدران المسجد والمعتصم الخليفة العباسي ترامت الانباء الى سمعه بان ملك الروم قد اثر امرأة من نساء المسلمين. امرأة من نساء المسلمين وقعت اسيرة في يدي ملك الروم. وترامت الانباء الى الخليفة المعتصم في بغداد ان هناك امرأة مسلمة وقعت اسيرة لدى ملك الروم. فماذا قال المعتصم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول زوال الدنيا كلها اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. تزول الدنيا ولا يقتل المسلم، دم المسلم غالب عند الله، غال غال غال. فماذا فعل المعتصم؟ امرأة اسيرة في يدي ملك الروم، فهل استقبل المعتصم الخبر بابتسامة خبيثة وقال وماذا تغني المرأة في مجتمع المسلمين؟ لا، لقد ارسل انذارا عاجلا وشديد اللهجة الى ملك الروم. اسمعوا نص هذا الانذار وتلك الرسالة. اسمعوا نص هذا الانذار وتلك الرسالة. قال المعتصم من خليفة المسلمين المعتصم العباسي في بغداد الى كلب الروم. لم يقل له الى صاحب الفخامة ولا صاحب العزة ولا صاحب المعالي ولا صاحب الدولة ولا صاحب السعادة ولا صاحب الفخامة ولا صاحب البجاحة، ولم يقل الى المستر او المسيه او الجنرال او المارشال، انما قال بلغة ملوها الحزم والجزم والحسم والقسم من الخليفة المعتصم العباسي الى قلب الروم. اما بعد، اذا وصلك كتابي هذا فاطلق صراح السيدة المسلمة، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لأجردن لك جيشا اوله عندك واخره عندي. يا عزة الاسلام، يا عزة الاسلام، والا وما بعد الا دائما يكون مر المذاق، والا فلأجردن لك جيشا والذي بعث محمدا بالحق اوله عندك واخره عندي. وما ان وقعت عينا ملك الروم على الرسالة الشديدة الحاسمة الراسخة البازخة الشامخة حتى اطلق صراح المرأة المسلمة وارسل معها كتيبة من الجيش لحراستها لتصل الى بغداد سالمة امنة مرفورة العزة رافعة الراس شامخة الانف تسبح بحمد ربها وتحمد الله على اسلامها. امرأة، امرأة تهتز لها اركان الامة، يهتز لها الخليفة العباسي في بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية، تهتز لها اعقاف المجتمع، تهتز لها المشاعر والشعائر، تهتز لها العقائد والقواعد، تهتز لها القلوب والحناجر. امرأة مسلمة انها رمز الكرامة، انها رمز العفة، انها رمز الكرامة والعفة. ولقد حضرت في سنة 1965 رأيت ما رأيت في السجن الحربي من اعتقال النساء، وكان معهن اطفالهن، وكانت الطفلة الرضيع اذا بكت تقول لها امها لا تبكي، لكن الله يا هالة، لكن الله يا هالة. ورأينا نساء يجلدن، نساء يجلدن في سنة 65 وفي بستيل مصر، يجلدن ويعلقن من ارجلهن ورؤوسهن الى تحت الى اسفل، ويهددن في الاعراف، وتطفأ اعقاب السجائر في مواضع العفة منهن، من كرائم النساء. ودولة الاسلام ايام كان هناك خلافة، دولة الاسلام تهتز كلها جيشا وشرطة وامنا وقوة وحدودا ومشاة ومدفعية ورماة، كل هؤلاء بلغت الحالة الى التأخب، الى حالة التأخب القصوى من اجل امرأة لم يدس عرينها، لم يدنس ذيلها، لم تهدر كرامتها، انما اسر اسر. يقوم الخليفة بنفسه ويوجه هذا الانذار بنفسه، وتعود المرأة الى قواعدها سالمة، تردد نشيد ربها، تردد ايات قرآنها. امة ربها نور ونبيها نور وقرآنها نور. الله نور السماوات والارض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. الله نور ومحمد النور والقرآن نور. امة هكذا كيف تعيش في الظلمات، كيف تعيش في الظلمات. وقبل ان انهي موقفي هذا، اريد ان اقول لحضراتكم ان هناك رجلين ظهر احدهما في تركيا وظهر الاخر في مصر، حسابهما عسير عند الله. اما الذي ظهر في تركيا فاسمه كمال اتاتورك، الذي اسقط الخلافة الاسلامية عام 1923، اسقط الخلافة الاسلامية، ومن يوم سقطت الخلافة تفرق المسلمون كحبات العقد، ولم يبق لهم سوى خيط الذكر الرفيع. واما الاخر فاسمه جمال عبد الناصر، عندما ضرب الاسلام في الازهر وحول الازهر الى مدرسة، وليس في الازهر واحد يحفظ القرآن الكريم. اقولها باعلى صوتي، الازهر جفت منابعه، وجاء كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة اللامباركة، فاغلق كتاتيب القرآن في القرى، اغلق كتاتيب القرآن في القرى. وجاء زكريا محيي الدين لا بارك الله فيه، فقتل المسلمين في سجن طرى. وهكذا وهكذا عاش الاسلام غريبا بين اهله، ينادي باعلى صوته، ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني، اغلقت مكاتب القرآن في القرى. ايام كان كمال وزيرا للتربية والتعليم، وضرب المسلمون بالمدافع الرشاشة في اول يونيو سنة 57 في سيدني قرى بامر من الجنرال زكريا محي الدين، ووقف الاسلام غريبا، وضع الازهر الذي كان قاعدة مكينة وحصينة، اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ونحن في رمضان وفي ساعة لعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اقفر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وحد مسلم وصل على الحبيب النبي محمد. ذنون يعني صاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس. وسيدنا يونس كان له مع قومه قصة لا بأس من ذكرها، فإن قومه لما طالوا معه العناد والإصرار والكبر لم يسع نبي الله يونس إلا أن دعا عليهم الله أن ينزل بهم العذاب. ولذلك شوف بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب يونس دعا لقوم وقال رب لكم. ربنا بيقول للنبي محمد ايه؟ بيقول له تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. يعني ما تستعجلش بالدعاء على قومك كما فعل يونس لانك خاتم الانبياء وامتك اخر الامم، فاصبر عليهم عسى الله ان يهديهم. شوف لدرجة ايه؟ لدرجة ان واحد من المشركين اسمه النضر بن الحرث دعا الله وقال يا رب ان كان محمد صادقا فيما يقول فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هم دول كفرة. دول كفر اعمل اللي دعا دعوة دي راجل كافر وربنا نزل في شام قرآن وقال سأل سائل بعذاب واقع. هو راجل ده اهو اللي قال يا ربي اذا كان محمد صادق فيما يدعي خدنا ودينا بداية. قال لي طب قول اهدينا. قول اذا كان محمد صادق فيما يقول تهدينا ايه ليه؟ ان لا يهدو ادينا بداية. هو شغل فتوانا. فربنا السائل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارف تعرج الملائكة والروح اليه. طب العذاب هتنزله امتى؟ قال لا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يا سلام، عرفت ان هو رحمة العالمين للكل، والعالمين جمع عالم، والعالم هو ما سوى الله تعالى، وسمي عالما لانه عالم على خالقه وعلى وجود الله. وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، يعني انا رفعت عنهم عذاب الاستئصال عشان خاطرك انت يا محمد. طب والراجل اللي بيقول عايز اتعذب، ده نفسه اتعذب، هتعمل فيه يا رب؟ قال في يوم، هنزل عليه العذاب امتى؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا يونس ابن متى لما دعا اراد ان يفارق البلد قبل ان ينزل العذاب، خبره انه ماشي عايز يسيب الجمل بما حمل ويسيب البلد، فوجد سفينة راسي على البر. يا عم يا قائد السفينة خدني معاك. اركب. وعلى طول الراجل سرد الشراع ومشت المركب، وبعد ما مشت بكم متر على الشاطئ جت في وسط البحر ووقفت واتمسمر. يا لطيف يا رب، ده انا عايز اسيب البلد. ايه امال ايه؟ ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام للسفن، ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور، او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله يونس اللي كان عايز يسيب البلد ركب المركب، وقفت المركب يحركوا في المركب مفيش فايده، يطير الدفه شمال شمال يمين مفيش، هات المولاع هات الشراح مفيش. قالوا لا، ده المساله بقى ايه، الحمولة تقيلة، فلما نرمي واحد ولا اكتر يمكن المركب تمشي، الحمولة تخف. طب هنرميه ازاي؟ نعمل عليه القرعة. هات يا جدع دور القرعة، تلف القرعة لفتها وتيجي ترسى على مين؟ على سيدنا يوني. يا ده هو ايه قليل الضغط عرض الكلب وهو راكب الجمل، ولا لقى الكائن لقى العظم في الكرشة؟ قالوا جايز. لا في الكبد؟ قالوا جايز. قال لا ليه الضغط لقى العظم في الجبنة؟ ما يحس. بعدين حرصت ايه؟ قالوا ده الراجل ده بان عليه راجل طيب والنور في وشه وراجل صالح، ندور القرعة تاني. عاد القرعة تاني برضه رفت لفتها وجت ركنت على سيدنا يونس. خلاص نبقى خليها التالتة تفتى بقى، دوروها تالت مرة، دوروها برضه رست على مين؟ على سيدنا يونس. والله يا اخويا احنا بقى مالناش ذنب في الحتة دي، انت بقى تقوم كده مشكورا وترمي نفسك في البحر. واحد يا مسلم لا اله الا الله. اصل هتروح فين؟ اصل هتروح فين؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. والسلطان هو القوة، ولا يملك القوة إلا الله وحده. وقف يونس على حافة المركب عشان يرمي نفسه، لا حوت كبير فاتح فمه. الله، منزل اعوم يمكن اقدر اعوم لغاية الشاطئ؟ ايه اللي بعت البلوة الكبيرة دي؟ حوت عايز ياكلني كمان؟ ده انا سايب الغلب هناك، يطلع لي الحوت هنا؟ لما اروح الناحية التانية جاء عبدك فلقى الحوت قدامه سابه. ايه قدامه ورا خلف يمين شمال مفيش. خلاص انا هحرق ايه؟ ارضى بما قضى الله ورمى نفسه فالحوت بلعه، بس بلعت ايه؟ بلعت معلمين. يعني كده كأنها اول غواصة تحركت من القاعدة البحرية الالهية. الحوت صدر له الامر من الله. وربنا قال له ايها الحوت اذهب الى يونس فقد ارسلتك له لتكون له حفظا ولم ارسله لك ليكون طعاما. هو عاقب يميت ولا بهدلك؟ يا سلام، شو بيحفظ الانسان في بطن الحوت. وحفظ موسى في التابوت، وحفظ يوسف في غيابة الجب، وحفظ محمدا بخيوط العنكبوت في الغار. حفظت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك انت الحي الذي لا يموت. انشاد نصر الدين طوبر. اي وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. كل حاجة تسمحها تمسحها. حتى ورقة الطعمية بشوفها مكتوب فيها ايه. انا لا انسى الجميل بتاع ورقة الطعمية واحنا في الازهر، ووسط الازهر بيدي تأبيد فوق يعني غدا وعشا فول وطعمية على طول. ورقة الطعمية انقذتني من موقف في غاية الحرق. ازاي؟ بعد ما اتغدينا وبعدين زميلي بيقول لي شوف الورقة مكتوب فيها ايه. قلت له مكتوب فيها ايه؟ ارالي آية كريمة وبعدين مكتوب بعد الآية وهذه الآية اشتملت على 8 اشياء. امراني ونهياني وبشارتاني وخبراني. طيب ما توحدوا الله يا جماعة. يا صاري موحد الدائر. وحد قل لا اله الا الله. وبعدين اقرا الايه. خلاص الايه حفظناها ووعيناها. نزلت في احد البلاد زائرا لاحد الاصدقاء ودخلنا المسجد لنلقي درسا بعد صلاه المغرب. المسجد في واحد شيخ بتحسب 70 سنة من الناس اللي هم قروا الملازم الصفرة، يعني خدوا العلم من قراره. ما بيقول لك فيه معدة دخلت الجامعة الازهر كانت ملزمة صفرة بتاعت نحل فطلعت تقول ما خلاص اتعلمت النحل. فالشيخ ده هو دارس العلم، يعني واخد العلم الصف قبل ما يبقى الازهر علمه كده يعني مزوج، كان علم على اصوله. الرجل زي ما تقول لما لقاني يعني بتكلم وبقول للناس الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا الناس انسجمت مع الدرس ودخلنا مع بعض في العقائد. هو الرجل ده ليه عطل عليا ولا ايه؟ طبعا ما تديله سؤالك يا رب. انت يا ابني؟ قلت له نعم. اتنشف قال العادة تجيب لها في القرآن فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. قلت لا اله الا الله. بس برضو اذا كان هو يعني راجل ناصح انا برضو لابد اكون ناصح. يعني اذا كان هو انجي يمين انا لابد اكون محاور. يعني برضو او على الاقل حارس مرمى ناصح. ها؟ يعني ما خلاش تيجي في الشبكة. ها؟ يعني اديله لفت نظر. ها؟ وحد لا اله الا الله. انا لو جاوبته على طول وقلت له قال تعالى هيقول لا ده هو موظفها يعرفها من الاول. واحد انحرق النكتة ومش هفلح تمام. انما انا عايز الجمهور نفسه يعني يتنه ماشي معايا احسن. دي بلد غريبة وجايز يعني يضربونا. نطلع بشرف. قلت له طب حاضر بس انا دلوقتي بتكلم في الايمان بالله والملائكة والكتب. اديني فرصة حبل ما خلص الحديث وربنا سبحانه وتعالى يسهل وابقى اجاوبك على السؤال. بينه وبينك الناس مرتبكه لا فهم الكلام ولا كانوا عايزين يشوفوا السؤال ايه يشوفونا هجاوب ولا لا. ما هي المساله دخلت في دور مباراه بقى. وبعد ما خلصت الكلام قلت له يا سيدي الايه بتقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قال لي وزع بقى الكلام عن الايه. قلت له اوحينا خبر. ادي اول خبر. الى ام موسى ان ارضعيه ادي اول امر. فاذا خفت عليه ادي ثاني خبر. فالقيه في اليم ادي ثاني امر. ولا تخافي ادي نهي اول. ولا تحزني ادي نهي ثاني. انا ردوه اليك ادي بشارة اولى وجعلوه من المرسلين بشارة ثانية. وبعدين نسألوا يا سلام يا احنا الشيخ الصغير. قلت لهم يحيى ورقة الطعمية. وحتى عارف حاجة يحيى ورقة الطعمية.